فصر هذا القول الرسول الكريم وطلب منها أن تستمر في حديثها. فقالت: الرأي عندي أن تخرج إليهم دون أن تكلم أحدا منهم، فتنحر بدنك وتحلق رأسك، فإنك إن تفعل ذلك فلا مناص حينئذ من اتباعك بغير تردد. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيها، وخرج قاصدا بدنه، فأهوى بحربته إلى منحر بعضها مكبرا، ثم استدعى الخذاعي وأمره أن يحلق له، ففعل وألقى بشعر رأسه على شجرة بين القوم. وعندئذ بادر أصحابه إلى النحر والحلق بعد أن تأكد لهم أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة بعد تحلله بالنحر والحلق، وبذلك تم الأمر على خير حال. وعاد المسلمون إلى المدينة آمنين سالمين، فقد حقنت دماؤهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس وسط أصحابه في مسجده بالمدينة صامتا لا يتكلم، وقد صمت الجميع من حوله احتراما لصمته. وفجأة اندفع إليه عمرو بن سالم الخذاعي وصاح منشدا: يا رب، إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأكلدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. ثم سقط عمرو بن سالم بين يدي الرسول منهارا، فهتف عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمر بالاستعداد بفتح مكة. وعندما استعد المسلمون للفتح الأكبر، تقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء إلى مكة، وصار الجيش مدعما بالإيمان، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بدخول مكة والوصول إلى الكعبة المشرفة. واستجاب الله لدعائهم، ففتحت أم القرى صدرها لاستقبال ابنها البار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعشرة آلاف من أصحابه المؤمنين مهاجرين وأنصار. ولم يدر يومها قتال، وكأنما كانت مكة في انتظاره لتخلص نهائيا من الأوثان ومن أولئك الذين عبدوها من دون الله تعالى، وكأنما كان هؤلاء الذين عبدوها قد تخلوا عنها وفقدوا الأمل في أن تستطيع لهم ضرا أو نفعا. وطاف الرسول الكريم صلوات الله عليه وأزكى سلامه بالكعبة المشرفة سبعا، وسط الألوف المؤلفة من الجموع التي احتشدت لترى انتهاء عهد الظلام وبداية استقرار عهد النور والإيمان. ونزل الرسول الكريم عن راحلته ثم دخل الكعبة المشرفة فبقي فيها ما شاء الله، ثم أمر بمحو كل ما على جدرانها من صور ورسومات. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أرسل الفضل بن عباس فجاء بماء من زمزم، ثم أمر بثوب وكلفه بمحو هذه الصور والرسومات جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب جميع الأصنام والأوثان بقضيب كان في يده فحطمها، ثم أمر بحملها إلى الخارج حيث حرقت، وبذلك تطهر الحرم تماما من الركس ومن كل ما حرم الله. وخرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة فوقف ببابها ومفتاح الكعبة في يده، ثم نادى: ادع لي عثمان. فقام عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فقال له الرسول: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله سبحانه وتعالى استأمنكم على بيته، فخذوها بأمانة الله عز وجل. وابتسم الرسول الكريم لعثمان، ابتسم ابتسامة ذات معنى كبير، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعثمان يوما بمكة وهو يدعوه للإسلام: لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقال له عثمان: لقد هلكت قريش يومئذ إذا وذلت. فأجابه الرسول الكريم: بل عزت وعمرت يومئذ يا عثمان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يرتقي ظهر الكعبة وأذن في الناس للصلاة. الله أكبر. وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحررت نفوسهم تماما من الشرك ومن أغلال الوثنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.